استاذ عندنا في العقيده جامعه المنصوره يلتزم الامام ابن تيميه. ارفع صوتك يعني انا اسمع اولا جيدا ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا. يتهم الامام ابن تيميه في معنى حديث ان الله خلق ادم على صورته. يقول ان الشيخ اسامه ابن تيميه لا ينفي شبه الخالق عن شبه المخلوق، يثبت الشبه وانما ينفي عن المثل. ويقول في كلامه بانه مثل القمر عندما يرى في الماء، ويحتج بهذا برساله لحمود التويجري. حمود التويجري اخرج رساله في هذا الشيء، هل هذا صحيح الكلام؟ اولا من القائل؟ استاذ في الشريعه عندنا، استاذ في الشريعه في العقيده، استاذ في علوم القران. لا احب ان اذكر اسمه عشان معليش. ينسب الى ابن تيميه ماذا؟ ان الله خلق ادم على صورته، يقول على ان الضمير عائد على الله عز وجل. نعم. وان النفي نفي المثل وليس نفي الشبه. ففي شبه يقول. وين النفي؟ في الحديث الان ما في نفي. لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. في الايه. في الايه. طيب النفي في الايه ماذا؟ المثل. المثل، طيب. وليس الشبه. وليس الشبه. نعم كذا، هو من يقول. من يقول هذا؟ هذا يقول الاستاذ عن الشيخ ابن تيميه ينقله. نعم. ويقول ان هذا مذكور في الرساله التي خرجها الشيخ التويجري. اللي اخرجه التويجري هذا صحيح، لكن وصحيح ان ابن تيميه في بعض كتاباته يميل الى تبني الحديث الذي صححه التويجري. الحديث الذي صححه التويجري هو بلفظ ان الله خلق ادم على صورة الرحمن، والحديث بهذا اللفظ منكر في نقدي انا تبعا لبعض ائمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. اما الحديث الصحيح فهو بلفظ او له لفظين. اولا ان الله خلق ادم على صورته، لا في على صورة الرحمن. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ايضا. اللفظ الاخر في صحيح البخاري ان الله خلق ادم طوله 60 ذراعا. طوله 60 ذراعا. هذا الحديث في البخاري بيفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين. الأول أن الضمير في الحديث المتفق عليه إن الله خلق آدم على صورته، صورته مش راجع إلى الله إن الله، وإنما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري صريح، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الغلاة المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراعا. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله.